فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. النيه عباده مستقله لا تفتقر الى غيرها، وكل العبادات تفتقر الى النيه. شوف خطوره النيه، النيه وحدها عبادة لا تحتاج إلى غيرها، وكل العبادات لا تقبل إلا بنية. عرفت بقى الرجل الثاني كيف رفض؟ لتعلم جلالة النية وخطورتها. إننا ضيعنا على أنفسنا كثيرا من العبادات والأعمال المباحات لعدم عقل النية. شوف الحديث يقول انما الاعمال بالنيات، يعني لا عمل الا بنيه، وانما لكل امرئ ما نوى، ثم ذكر النيتين. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. التكريم علامه التعظيم، علامه التعظيم والاكبار هي في قضيه التكرير. والتكرير اما ان يكون للتاكيد او التوكيد، فهذا تعظيم وتخفيف. فمن كان هجرته الى الله ورسوله لم يقل هجرته اليهما، انما قال هجرته الى الله ورسوله، كقول الله تبارك وتعالى قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين، قالوا جزاؤه من ولد في رحمه فهو جزاء. هذا اعظم من تعيين عقوبه. لو قالوا جزاؤه من ولد في رحمه ان يجهل لكان اقل، ان يعدم لكان اقل، انما قالوا جزاؤه من ولد في رحمه فهو جزاء، يعني ان يلقوا على وجهه اعملوا. ان هذا ابلغ في العقوبة من أن يعين عقوبة. وكذلك قول الله عز وجل ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج مهاجرا من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هذا أعظم من تعيين أجر، يقول له الجنة فردوس الأعلى له كذا كذا، لا، طالما وقع اجره على الله خلاص. تخيل انت بقى كيف يكون لك. فهنا تعظيم الهجره لله ورسوله كفر بخلاف الكفر الثاني. ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه ينكحها فانت فهجرته الى دنيا يصيبها امراه ينكحها، انما افضل انما اجمل. والإجمال تحقير. وتأمل هنا، فمن كان هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة، والمرأة من الدنيا، فكان كافيا أن يقول فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها فهجرته لما هجر إليه، فإن شاء لقيت الموضوع، لكنه أفرد ذكر المرأة للاهتمام بها والإشعار بفتنتها وخطورتها. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لا تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء؟ أضر أفعل تقضيه. أعظم فتنة يبتلى بها الرجل الموت، أعظم فتنة. تعرف الرجل الضخم يبقى عايز صغير جدا جدا امام المصدر، هو بيضحك على الجد. قال يوسف عليه السلام والا تصرف عني كيدهن اصب من الصبوه، يعني يصير كالصبيب. وياما املاك ناس انتقلت الى النساء في اللحظات الايه؟ لحظات الاقبال. رجل مقبل هذا مدلوء وهو بالدلع تقول له يعمل كل حاجه، يوقع كل حاجه، يعمل كل غلطات تطلبها في حال اقبال الرجل عليها.

هو ده الرجل المفتح حديث. طيب ده انا عايز اشيك مفيضة كده. ده انا عايزك تاخذ مشاكله وامراضه بعربيته. ده انت في نعمة لم تشكر الله عليك. لا تحسود احدا على نعمائه ان الحسود لحكم ربك الثاني. الحسود معترض على الله. ولا تتمنوا ما فضل الله عليه بعضكم على بعض. ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم سخطوا الحياه الدنيا لنسالهم فيه. خذ الرجل ده مشاكله. ده لو لم يكن عند هؤلاء الا الكبر اللي هو بينتقل من العربي لغه لكان كثير. لا يكاد يعقل من هذا الداء العضال الا من اكرمه الله. ايها الحاجه اللي حضرت في مصر الجديده وانا جاك العربية اخر موديل. وطبعا ان الخسران حاجة داخل عرضون في المسارق. المهم داخل تراجل تكفي غنزان. المهم تسلس للعربية. طبعا عربية ثانية عربية هدينا برضه. كما نجلس اخير فيها. المهم الولد في التلقون قصم ايه لأبيه. والله يا بابا انت كده محزوك اول حاجة. انا غير زي. فدام اللي تكفي قلتين ايه. يقول حلو العويل. وقال لي الولد على مرأة او نفع من الناس. انت معك السكة العويل خالص. لازم عملك من هنا ورايح معاملك الاوباد. تحط العربية في الضرار وتلك المية تانية عشرين. ايه ده يعني الاوباد مجي صدر هم اللي عندهم عربية مية تانية عشرين. ده يبقى اللي عنده عجلة زي ما حفر. واللي مات على رجلين ده يبقى ايه. احد الجرزان. شوف الله. شوف لو لم يكن في المسألة كلها آخر إلا المسألة دي لكان كافية. قال لما يقوم رجل في الغنى حق القيام. ولذلك العلماء لما تنازعوا في أيهما أفضل الفقير القادر أم الغني الشاذ انفضل كثير من المحققين على ان الغني الشاكر اكبر. قال لك ايه؟ قال لان الفضل موجود في الفقراء انما الشكر غير موجود في الاغنياء. قال لنا يكون غني لكن الفقراء القادرون بسم الله ما شاء الله على خيرات الاسم. اذا قلما يقوم بحق المال الا الافلاس افلاس الرجال. فالعوام لا مذهب له. مذهبه مصلحته. فهم طلع على الجنبين اول ما شافوا قارون كده قالوا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. قال الذين اوتوا العلم شوف الفرق ليس بنقول عالم غني. قال احنا مع غني جاهل شوف الفرق. قال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون. القبر الموجود في الايه هو احد اقسام القبر الثلاث لكنه اجلها وافضلها. القبر على ثلاث اقسام. صبر على طاعه الله وصبر على بلاء الله وصبر عن معصيه الله. اجل هذه الانواع الثلاثه الصبر عن معصية الله. لكن كما إذا كان للرجل حظ نفس المعصية فصبر واحتسب هذا أجل من الصائم. ليه لوجود الهمم والدواعي المقتضية للفعل. واعتبر في قصة يوسف عليه السلام عشان تعرف إن اللي عمل يوسف عليه السلام كان بتوفيق الله وإلا تصرف عني كيد كنا أصبر إليهن. الخير كل الهمم والدواعي تهيئ ليوسف عليه السلام واقعة الموقف. أولا هو مملوك والمملوك حريص على جبر مالكه. ثانيا هو شاب عجب لم يتسرع ولم يتزوج عند قوة شبك. ثالثا هو غريب والغريب يفعل في دار الغربة ما يأنق منه إذا كان بين أقدامه وأقرانه وأهله وهو يتغرب. رابعا المرأة جميلة